الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع شرح هذا الكتاب العظيم الجليل كتاب التوحيد وأسباب اتصال الرب عز وجل لإمام الأئمة ابن إسحاق ابن خزيمة تكلمنا عن إثبات صفة الوجه وأيضا بينا بعد إثبات هذه الصفة كلام المبتدعة الذين حرفوا الكلم عن مواضعه والذين نفوا هذه الصفة والذين أولوها بالذات ورددنا عليهم اليوم إن شاء الله استكمالا لهذه الصفة الكلام على هذه الصفة نبين أولا صفات وجه الله جل وعلا ثم نشرع في القواعد المستنبطة من الآثار التي ذكرها المصنف الوجه صفة لله جل وعلا صفة كمال وجلال وبهاء وعظم هذه الصفة ثبتت لله جل وعلا في الكتاب وفي السنة وبإجماع الصحابة الكرام أما بالكتاب فقد قال الله تعالى يبين لنا أن نعتقد الاعتقاد الصحيح فيه جل وعلا لأن له هذه الصفة هي صفة الوجه فقال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه وهذه إثبات الوجه ووجه الدلالة من هذه الآية أولا قبل أن أذكر الآية وأذكر الأدلة أقول صفة الوجه أي بس من أركان الصفات نعم هي من الصفات القدرية وجه الدلالة بقول الله تعالى كل شيء هالك إلى وجهه إيش وجه الدلالة لأن لله صفة وجه نعم لله وجه وجه الدلالة من هذه الآية أحسنت هو هذا المستقيم هو أضاف الوجه لمن له جل وعلا ونحن نقول إن الصفة إذا ذكرها مطلقة لا نستطيع أن نثبتها لله جل وعلا إلا أن يضيفها إلى من إلى الله جل وعلا إضافة الصفة الموصوف وقد جرى الكلام بهذه الطريقة على صفة من الصفات قلنا هذه خرجت عن القاعدة في صفة من الصفات نقول القاعدة أن هذه الصفة نثبتها لله جل وعلا لأنه قد أضافها لنفسه هناك صفة لم يضيفها إلى نفسه وأثبتناها له خرجت عن القاعدة ما هي الصفة والكلام عليها قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ساق هنا لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيكشف عن ساقه يوم القيامة فيخرون سجدا له ما قلنا أن لله ساق وما نستطيع أن نستدل بهذه الآية على أن لله ساقا مفهوم؟ لأنه لم يضفها لنفسه لكن هنا ظاهر جدا في القاعدة أنه أضافها لنفسه كل شيء هالك إلا وجهه مضاف إلى الرب عز وجل أيضا قال الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أيضا مضاف إلى الله جل وعلا أيضا قول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك تصريح وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو هنا صفة لمن للوجه فالوجه ذو جلال وإكرام وأيضا قال الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه أعلى ولا سوف يرضى يعني ابتغاء وجه الله جل وعلا فأضاف الوجه لنفسه وهذا وجه الجلالة هذا من الكتاب والآيات في هذا المضمار كثيرا أيضا من السنة حديث كثيرة أثبتت الوجه لله جل وعلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك أضاف إلى وجهك الكريم وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعاذ بنور وجه الله جل وعلا الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا وأمر الآخرة فالأحاديث كثيرة والآيات كثيرة ثبتت فيها هذه الصفة العظيمة, هي صفة الجمال والكمال والجلال لله جل وعلا, صفة الوجه لله. وأجمع الصحابة الكرام أن الله جل وعلا يتصف بهذه الصفة الخبرية, هي صفة الوجه لله جل وعلا. إذا سألت سائل الآن, أتعتقد أن لربك وجه؟ ماذا يقول؟ أو ماذا تقول؟ تعتقدون أن لله وجه؟ لله وجه؟ كيف وجه الله جل وعلا؟ كيف وجه ربك جل وعلا؟ الله جل وعلا يقول كل شيء هالك إلا وجهه, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكيف وجه الله وهو يصف وجهه يقول ذو الجلال والإكرام؟ فكيف وجه الله؟ أقول الوجه في اللغة معلوم, والكيف مجهول, والإيمان به وارد, والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن الكيفية إيه؟ بدعة. لوجه الله كيفية لا نعلمها, هو يعلمها, لكن لابد أن نؤمن بها. الإيمان بها واجب, والوجه في اللغة معلوم حتى لا ننفي الصفة, هذا لابد أن نجريه على كل صفة, ما تدربنا على هذا؟ إذا فلله وجه, ووجه الله جل وعلا معلوم الكيفية, لا مجهول الكيفية, الكيفية عند الله يعلمها. إذا فنؤمن بها, الإيمان بها واجب, والسؤال عن الكيفية بدعة. فنقول لله وجه, وأجمعت الصحابة الكرام أن لله وجه, هذه صفة, صفة كمال وجلال, وهي صفة قدرية. أقول وأيضا تثبت بالعقل, العقل يثبت أن لله وجه. كيف ذلك؟ سأجيب الآن. الصفات القدرية تثبت بالعقل, لما تبني القدرية؟ لأنه لا مدخل للعقل فيها, فما قلت تثبت بالعقل, لكن العقل لا يرفضها. هذا هو الذي لابد أن نبينه. إذن صفات الله جل وعلا من صفات الله, صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة, صفة الوجه لله جل وعلا. إذا علم عبد أن لربه وجها كله بهاء وأنوار كما سنبين, وجلال وعظمة, فإذا اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح فوجب عليه وحري به أن يسعى سعيا حثيثا لإكرام وإجلال وإعظام هذا الوجه. من الواجبات على هذه الأمة التي تعتقد الاعتقاد الصحيح في ربها أن لله وجها, وهذا الوجه من الإكرام والإعظام والإجلال بمكان, أولا أن تتشوق إلى رؤية هذا الوجه. ولذلك كان يسلم من شدة شوقه يقول وأسألك الشوق إلى لقائك, وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فلا بد على مؤمن تقي علم واعتقد اعتقادا كريما صحيحا بأن لربه وجها كريما مباركا له الإجلال والإعظام والإكرام, أن يتهيأ تهيئة لرؤية هذا الوجه الكريم, يتبع الفرائض النوافل حتى يصل إلى درجة أن ينظر إلى وجه الله جل وعلا في جنة عدن, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه عندما قال أسألك رفقتك في الجنة, قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فيبدأ بالفرائض, وهذه هي أحب ما تكون لله جل وعلا, ثم يتبع الفرائض بالنوافل حتى يتهيأ فيقف أمام ربه يسأل النظر لوجه الله, كما تشوق موسى عليه السلام وقال ربي أرني أنظر إليه, لما استمع صوت الله جل وعلا اشتاق إلى رؤية وجه الله الكريم, فقال ربي أرني أنظر إليه. لكن سبحات وجه الله, أنوار وجه الله, بهاء وعظمة وإجلال وجه الله جل وعلا, عندما تجلى ربه للجبل جعله دكة, بل كل الجبال تكون دكة إذا تجلى لها الله جل وعلا بأنواره وسبحات وجهه جل وعلا. وهذا الذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشوق إلى رؤية وجه الله الكريم. فلا بد لكل إنسان أن يسارع في الخيرات, يتسابق بفعل الخيرات, بنقاء القلب أولا, وتطهيره من كل الدنس والرجس, وتطهيره من كل الحسد والحقد والغل وغير ذلك من الأمراض والأدواء التي عرفت في أمراض القلوب, وتطهير نفسه. ثم بعد ذلك أعماله الظاهرة, ولسان حاله يقول عجلت إليك ربي لترضى, فيسعى سعيا حديثا ليهيئ نفسه حتى ينظر إلى وجه الله الكريم, أو يكون ممن يرى الله جل وعلا فيه أنه يستحق أن يرى وجهه الكريم. إذ أن هناك بعض الخاسرين, أن هناك كثيرا من الخاسرين الذين خسروا رؤية الله جل وعلا, كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, نعوذ بالله من ذلك. أيضا نهيب بنفسي أولا, ونهيب بكل الأمة أن تتخلى عن المعاصي وعن النظر إلى المعاصي, لأن هذا مدعاة لعدم رؤية الله جل وعلا, أو عدم المتعة الكاملة برؤية الله, لأن المتعة برؤية الله مرتبطة بالطاعة. فكل إنسان الذي يراه وهو في الفردوس الأعلى لا كما من يراه في أقل درجة من درجات الجنة, المتعة تتفاوت كما أن الدرجات تتفاوت في الخير وفي الفضل، فلا بد ان يبعد كل امرئ عن المعاصي وعن المساوئ وعن السيئات احترازا له حتى يتمتع متعة كبيرة برؤية وجه الله جل وعلا. الامر الثاني الذي لا بد للانسان ان يسعى له حتى ينظر الى وجه ربه الكريم، ان يخلص العمل لله جل وعلا، يخلص العمل لوجه الله. اذا اعتقد ان لربه هذه الصفه العظيمه الجليله لا بد ان يخلص العمل لربه الجليل، كما قال الله تعالى وقد مدح ابا بكر رضي الله عنه وارضاه بانه خير هذه الامه بعد نبيها في عمله، قال وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. ولا سوف يرضى، هذه مدحه وبشاره لابي بكر الذي اعتقد اعتقادا جازما صحيحا سليما بان لربه وجها كريما يريد ان يلقى هذا الوجه ويرى هذا الوجه، فعمل اخلاصا لهذا الوجه. ولذلك قال الله تعالى ان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعباده ربه احدا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعمال التي تقبل عند الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يقبل من العمل الا ما كان صالحا وبطغي به وجهه جل وعلا. فابتغاء وجه الله جل وعلا، الاعمال لا تقبل شرط القبول الا بابتغاء وجه الله جل وعلا. ايضا اذا اعتقدت هذا الاعتقاد الصحيح الجازم بان لربك هذا الوجه، فلا بد ان تسعى ايضا سعيا حديثا ان ترتقي بانوار الايمان لترى ربك جل وعلا. لوجه الله صفات وسمات بينها الله لنا في كتابه وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. اما في الكتاب فقد وصف الله وجهه لأنه ذو جلال وإكرام، قال الله تعالى كل شيء هالك من وجهه يؤولها ويفسرها الآية الأخرى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوجه الله ذو جلال إعظام عظمة وبهاء وإكرام، وجه الله جل وعلا يكرم، وكيف يكرم وجه الله؟ أيحتاج إلى ذلك؟ حاشا لله، فالكمال المطلق لله جل وعلا والعظمة المطلقة لله جل وعلا. لكن يكرم وجه الله جل وعلا بتذلل العبد لوجه الله جل وعلا بالسجود وأنت متذلل واغض أنفك وأنت سادم لربك جل وعلا، فأنت تكرم وجه الله بذلك. ويدلك على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام في مصلاه يصلي فإن الله قبل وجه هذا المصلي، فإن الله قبل وجهه، وهذه لا تنافي العلو، فهو في علوه قريب في قبلة هذا العبد الذي يصلي. فإكرام وجه الله من العبد التذلل لوجه الله والعمل ابتغاء وجه الله والإخلاص في العمل ابتغاء وجه الله جل وعلا. ذو جلال وإكرام، يكرم وجه الله والله جل وعلا مكرم يكرم عباده. طب هل الصفة نفسها التي تكرم ولا الله جل وعلا هو الذي يكرم؟ الله جل وعلا هو الذي يكرم، يكرم إذا أنت أكرمت وجهه فإنه يكرمك إذا أكرمت أنت وجهه. إذا تذللت وسجدت خاضعا متمكنا متذللا لربك جل وعلا فإنك تأتي يوم القيامة فيكرمك الله لأنك أكرمت وجهه جل وعلا. فأول صفة ذو جلال وإكرام. الصفة الثانية أن وجه الله جل وعلا له سبحات أنوار بهاء عظمة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم قال في آخر الحديث حجابه النور، وفي رواية حجابه النار كما في الغيب. إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني أحرقت أنوار وجه الله جل وعلا كل ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله ينتهي إلى إيش؟ إلى كل شيء، كل خلق. إذا لو كشف الله الحجاب لأحرق الدنيا ومن عليها والسماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه جل في علاه. وأيضا وصف الله وجهه بأنه له رداء أو عليه رداء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جل وعلا. فهناك رداء على وجه الله، أن يصبط أيضا رداء على وجه الله، هذا الرداء هو رداء الكبرياء. ولذلك قلنا أن كل متكبر لا يدخل الجنة لأنه ينازع الله جل وعلا في صفة من صفاته ولازم صفة من صفاته، لأن صفة من صفاته الكبرياء جل وعلا، فلذلك رداء الله جل وعلا وهو على وجهه. وأيضا ورد في الأحاديث أن هناك رداء آخر أو حجاب آخر، لذلك الرياء الحجاب، وأيضا الحجاب الآخر النور، النور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، وفي رواية أخرى صحيحة قال حجابه النار. فإذا يعتبر الحجاب الأول. نقول إذا قلنا الرداء، نقول رداء، الرداء على وجه الرحمن سبحانه وتعالى، رداء الكبرياء وحجاب النور وحجاب النار. وورد في بعض الآثار بأسانيد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن الله 70 حجابا، 70 حجاب، حجاب النور وحجاب النار وحجاب الظلمة وحجاب الماء، وعدد أكثر من حجاب، قال 70 حجابا. والعلماء فسروا ذلك أن كل هذه يعني الحجاب مانع، كل هذه يعني تعد حفاظا على البشر، لأن الله للعلى إذا يعني أشرقت أنوار وجهه على الدنيا لأحرقت كل هذه الدنيا. هذه صفات وجه الله للعلى، نكمل باقي هذه الصفات إن شاء الله الأسبوع القادم، ونحن بصدد الفوائد المستنبطة لبعض الأحاديث التي ذكرناها وقد ذكرها المصنف. أولا من هذه الفوائد المستنبطة حديث الرواية الأولى قال مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله. هنا يقيد أن الجهاد الذي ذروة سلام الإسلام، وأن الجهاد الذي هو أرفع الطاعات لا يمكن أن يقبل عند الله تعالى إلا بتقييد عليه، وهو ابتغاء وجه الله. قال مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. فيه فضيلة المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله. هناك حديث أروع من هذا فضلا، حديث السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيام ساعة في الصف، الصف إيش؟ القتال. قيام ساعة في الصف في سبيل الله عن ابتغاء وجه الله جل وعلا أفضل أو خير من قيام 60 سنة. يعني قيام إيش؟ ليالي، يعني حتى تتورم قدم القائم. قال قيام ساعة في الصف ابتغاء وجه الله أو في سبيل الله خير أو أفضل من قيام 60 سنة. الحديث الثاني حديث 15، وده حديث مهم جدا فيه ضرر يعني. طيب نقرأ هذا الحديث، اقرأ حديث 15. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وعن سليمان وهو الأعمش قال سمعت أبا وائل قال قال عبد الله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فاشقر وجهه. قال شعبة وأظنه قال وغضب حتى ولدت أني لم أخبر. قال شعبة أحسبه قال يرحمه الله وموسى. شك شعبة في يرحمنا الله وموسى قد أولي بأكثر من هذا فصبر. طيب هذا الحديث فيه ضرر. أولا طبعا أصلا فيه يعني الأسى الحزن على أن الإنسان يرى التجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عصر الصحابة، وسنرى الفرق بيننا وبينهم. أما في الصحابة لما يعني كانوا يسمعون الكلام الذي كان يحوم حول عرض النبي صلى الله عليه وسلم تكون لهم سعرة، يكون كل واحد منهم كالأسد الفائز لا يعيش عيشة هنية حتى يقتص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأروع الأسئلة تضرب على ذلك رجل أعمى، امرأته وزوجته هي من العطف عليه بمكان، ومن الود والمحبة والبر له بمكان كما وصف هو. هذه المرأة كانت تتغنى بسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول الشعر في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة وزوجته وأم ولده، وكانت ترعاه. تخيلوا معي رجل أعمى مع رفقة، مع من يساعده على ذلك، وكانت امرأته هي التي تفعل ذلك به. فلما استمع لها وهي تتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم ولد له، زوجة أحنى ما تكون عليه، فأخذها بقر بطنها وقتلها وذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فعلت كذا بها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. فما لنا نرى ونسمع الآن ما يحترق القلب ويعتصر ألما بما يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسبة، من شك، من استهانة، من استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يرتقي الأمر إلى قلوبنا ثم يعني حتى الألسنة تدافع عن رسول الله. لا، الألسنة لا تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الألسنة والرماح التي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض مقصود يعني في عصورنا هذه ظهر الظاهرة المتجرؤون كثر بداعي حرية إيش؟ حرية الرأي، حرية الشخصية، حرية النشر. القلم كتابة، لا بد أن ننشر. فسلم الرشدي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة وأزواجه من تسلم، والهالك الآخر الذي كتب في الصحابة والثاني الذي أخذ جائزة نوبل على مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور كلها كانت تحت ستار وغطاء إيش؟ حرية الرأي. أي حرية رأي في أن يستهزئ المرء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا دلل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة الكرام لما استمعوا هذا الكلام كفروا من قال هذا، وهذا صحيح. الآن القاعدة التي قعدتها مع طلبة العلم وهي القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه. هنا لا، هنا لا، نعم هنا إلا لا يمكن أن نقول لأن هذه المسألة فيها عذر جهل، أو نقول أن فيها إقامة حجة وإزالة شبهة. الاستهزاء أو السب معلوم يتم بالضرورة، لا يمكن أن تقول فيه إقامة حجة وإزالة شبهة. فمن سب رسول الله فقد كفر وارتد عن دين الله، وحكمه كما سوينا القتل. من استهزأ برسول الله أو استهزأ بالله جل وعلا فحكمه الكفر، لا تقام عليه حجة ولا تزال عنه شيء شبهة، ولا نقول يعذر بجهله، إذ الاستهزاء ليس فيه ثمة جهل وهو معلوم بالدين بالضرورة. يدلك على ذلك هذا الحديث العظيم. قام هذا الخارجي غائر العينين يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحابي أناس على أناس وما يريد أن يبتغي وجه الله جل وعلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مندهشا: ويحك أو ويلك، ومن يعدل لم أنا أعدل، من يعدل لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذه الكلمة كفر في وقتها، ودلل على ذلك فعل الصحابة. قام خالد وفي رواية أخرى قام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. نستفيد من هذه الكلمة أمرين: الأمر الأول أنه وسمه بإيش؟ بالنفاق، والنفاق ده نفاق اعتقادي ليس نفاق عملي، نفاق يعني يخرج من الملة، لأنه قال دعني أضرب، الثاني دعني أضرب عنق هذا المنافق. المنافق: أرأيتم رجلا أو عالما واحدا قال على رجل كذب في حديثه أنه يقتل؟ ها؟ لما أقول هذا أنا؟ الآن قلت أنني أستفيد من فعل خالد: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. نقول أمرين نستفيد من هذه الكلمات أمرين: الأمر الأول أنه منافق، ثم قلت هذا النفاق نفاق إيش؟ اعتقادي ليس بعمل، ودللت عليه بإيش؟ بضرب العنق. أقول الكذب في الحديث ده ايش؟ نفاق. انا تتدبرون عندكم انا قال ان سلم ايه المنافق ثلاثة اذا حدث، هل حكم الذي يكذب في حديثه القتل؟ لا، اذا يغاير. فالقتل هذا للنفاق ايش؟ على اعتقاد القلب. فقام خالد فقال: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. كفره ثم حكم عليه بالقتل، لان من بدل دينه فقتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر على خالد هذا، قال له: لا، لا تقل له منافق. صحيح خطأ، هذا وهم مني، من يقول هذا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نحى عن الخطأ، أقره على فهمه أولا، أي نعم هو منافق، ونعم يستحق الخطأ، وسأدلل على هذين الأمرين في حديث آخر. نعم هو منافق، نعم يستحق الخطأ، لكن لا تقتله لأمر آخر وعلة أخرى لا يتحدث الناس أن محمد لم يقتل أصحابه. دي قاعدة أخرى سنبينها من شهيدا هذا الحديث، لأنه ما كملش الرواية لتكملة الرواية. فنقول قال له: نعم هو منافق ويستحق القتل. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضد هذا الرجل هناك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ثم قال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. فهذه دلالة على القتل، ودلالة على إيش؟ على أنه يخرج من هذه الملة، يكفر بذلك من النفاق. فسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وليس فيه عذر بجهل، وليس فيه إقامة حجة ولا إزالة شبهة. فمن سب الرسول أو استهزأ بالرسول أو سب أزواجه أو استهزأ بأزواجه طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر وخرج من الدين. فإذا كفر اتفق أهل العلم أن حد هذا الكافر المرتد القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فحكمه أن يقتل، لا هوادة في الإسلام، يقتل إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء فيما بينهم هل يستتاب أو لا يستتاب. الصحيح الراجح أنه يستتاب، أنه يستتاب في الاثنين، أنه يستتاب. لما يستتاب؟ استنى حتى نعم ايش الدليل؟ ما هو لا يبقى استتاب حتى لا يبقى ردة، لكن ايش الدليل؟ ما هو فعل عمر. لما القاعدة؟ الشارع متشوف لإسلام الكافر، فمن باب أولى الذي كان مسلما فهو أسهل ويرجى له أن يرد إلى الإسلام سريعا. فالشارع يعني الخالق سبحانه وتعالى متشوف لإيش؟ يتشوف الإسلام، وإن صح هذه العبارة، إن صح هذا التعبير. فالدين والشريعة تفتح أبوابها على مصراعيها للكافر أن يدخل في الإسلام، فالمرتد من باب أولى يسهل عليه أن يرد إلى الإسلام فيستتاب، فإن كان في حق الله يعني استهزأ بالله أو سب الله يستتاب ولا يقتل، يسقط عنه حكم القتل. أما في حق من سلم في عصورنا لا يسقط عنه حق القتل على الراجح من أقوال العلم، لا يستتاب حتى إذا قتل يقتل حدا لا ردة، يعني لا يعاقب يوم القيامة على سبته للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قتل حدا. فإذا سب الله لا يقتل، إذا تاب لا يقتل، وإذا تاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقتل. لما؟ ما الفرق؟ الفرق لأن الله جل وعلا بيّن لنا أن رحمته سبقت غضب، وأن الله جل وعلا في حقه إذا كان الأمر في حقه فهو إيه؟ يتسامح في حقه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الصرف لما سب النبي وسلم وذهب إلى الوحي قال إن أنا كنت أمر بشيء يتعلق، قال أكتب عليه حكيم، قال أكتب، الاثنين سواء يعني، قال أكتب عليه حكيم. فلما قال ذلك ذهب إلى مكة وقال كنت أنا أمر عليه الوحي، أقول له أكتب هذه مكان هذه وهذه، يشكك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد على ذلك. لكن ذهب إلى عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمنه، لكن عثمان جاء به ومد يده ثلاث مرات يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يرد الطرف عنه، ويبايعه ثانية يرد الطرف عنه، يريد إيش؟ يريد قتله، واحد يقتله. وفي الثالثة مات حتى بايعه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رغم إرادته، فقال لهم أنا فيكم رجلا لبيبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما قام أحدكم عندما رآني لا أريد أن أبايعه أن يقتله. فقالوا كيف نعرف يا رسول الله؟ لو أشرت إلينا بعينك. انظروا إلى الأدب النبوي. قال ما كان للنبي أن يكون له إيه؟ خائنة عين، ما يشير بعينه. غرض المقصود أن يعني السلام له أن يسقط، له أن يسقط، وكما أسقط في هذه الحالة ولم يرى قصد هذا الخارجي الذي قال هذه قسمة لا يرد بها وجه الله جل وعلا، سبه بذلك ولم يرد قصده لمصلحة أعظم كما سنبين في القاعدة الثانية. وأيضا أسقط القطع عن ابن أبي الصرف، له ذلك لأنه حق النبي، فإذا تنازل عنه فله ذلك. لكن أين النبي هنا في عصورنا ليتنازل عن حقه؟ فنقول تنازل عن حقه فلا يقتله. الأصل إيش؟ الأصل إقامة الحد عليه وهو القتل، إلا أن يأتي استثناء وهو أن يتنازل الرسول. هل الاستثناء موجود في عصورنا هذه؟ أبدا. إذا فلا بد أن يجل عليه الأصل، يبقى لا ناقل لنا عن الأصل، والأصل هو قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استتاب، فإن تاب ورجع نحمد الله على ذلك، ويقتل حدا لا ردة، يعني يقتل مسلم، يقتل على الإسلام ولا يعاقب على هذه الجريمة التي فعلها. وكما قلنا طالما أن الإنسان غير موجود بين أظهرنا فلا بد أن نقيم حد القتل على الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية التي تستنبط من هذه الرواية العظيمة هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كيف نستنبطها؟ قام خالد قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، مصلحة رجل سب رسول الله أمام صحابة رسول الله حتى لا يتجرأ متجرئ، فقام خالد وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلما قال ذلك كانت مصلحة، لأنه سيموت وكل متجرئ على رسول الله فإيه؟ سيدخل جحره ويخشى أن يفعل ذلك جهارا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصلحة، لكن هناك مفسدة أعظم منها، وهي أن المنافقون والمشركون والكفار الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر سيأخذون بهذه يفرحون بها أيما فرح، فينشرون بين الناس محمد يقتل، فيخشى الناس من الدخول إلى الإسلام، وهذه مفسدة أعظم من هذه المصلحة. فراء أن يسلم هذه المفسدة براءها، لم يجلب المصلحة، برأ المفسدة وقدمها على جلب هذه المصلحة. وهذه يعني لها أدلة كثيرة من الشرع. سب الأصنام مصلحة أم مفسدة؟ تسبيح أحلام الذين يعبدونهم من دون الله جل وعلا، هل مصلحة ولا غير مصلحة؟ مصلحة، لكن في مفسدة أعظم. كلما سب المؤمن الصنم هبل ولا منات ولا العزة يقوم كافرهم وجاهلهم وخبيثهم يسب من؟ وسب الله جل وعلا، هذه مكتبة أعظم بكثير من مصلحة سبت هذه الأصنام. ولذلك منعنا الله قال اجرأوا هذه المكتبة هذه المكتبة. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وذلك المكتبة هنا أيضا مقدم على جلب المصلحة. والدليل الآخر على ذلك الكعبة. هل الكعبة الآن هي على قوائم إبراهيم؟ لا، الكعبة ليست على حالها الصحيح. عندما بناها إبراهيم ليست كما بناها إبراهيم عليه السلام. ولذلك الإسلام دخل على عائشة رضي الله عنها يعني هاله ما رأى أن قريشا ماذا فعلوا؟ جعلوا الباب في علو حتى لا يدخل إلا الأناجد الأكارم عندهم، فما يدخل إلا كبراء الناس يدخلون الكعبة. فالإسلام هاله هذا الموقف، لما يفعلون هذا؟ وأيضا ليست على قوام إبراهيم، فدخل عليها فقال لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة، ولا بنيتها على قوائم او قواعد ابراهيم، ولا جعلت لها بابين باب يدخل منه الناس، يعني كل الناس الفقير والغني الوضيع والرفيع، باب يدخل منه الناس وباب منه ايه يخرجون. هذا الحديث اصل في دفع المبتدا مقدم على جذب المصلحه. ممكن احدكم يشرح لي كيف ولا اوضح انا الحديث؟ قال لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام لهدمت الكعبه، ولبنيتها على قائم ابراهيم، ولجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه. كيف يكون هذا الحديث فيه هذه القاعده التي قعدناها وطبقناها من هذا القصه؟ عن انتظار المبتدأ او لم يجد المصلحه. احسنت، المصلحه ان هي تكون ايه؟ على قوائم ابراهيم، ده مكانها صحيح، لان الحج يعني يمكن نصف الحج او كم قدم تسعين او ما اذكر الان كان ثلاث اذرع او اكثر منه من الكعبه اصلا. يقول كل الرفيع والوضيع الباب اللي يدخل منه كل الناس وباب يخرج منه، هذه مصلحه لم تفعل لانه راعى مكتبه اعظم. وهي استنت ايش النص بيقول لك على هذا؟ نعم، اما النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام لهدمت الكعبه. فهو لو هدم الكعبه وهم لسه دخلوا الاسلام حالا ماذا سيفعل بهم هذا الفعل؟ سيفتنون في ذلك ويقولون لا يقدس الكعبة، آباؤنا كانوا يقدسون الكعبة ثم يفتنون عن دينه. فلذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم والمصلحة. وعن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح لبيك اللهم لبيك وسعديك الخير في يديك ومنك وإليك حيث بتمامك. وفي هذا الحديث اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فكرة مضلة. طبعا هنا هذا الحديث يبين ان سيد الخلق اجمعين كان يسارع في مرضاه ربه جل وعلا لبيك وسعديك لبيك اللهم لبيك اجابه بعد اجابه. كان الصحابه يتمثلون لبيك تعبدا ورقه لبيك اخلاصا وورعا كما ورد عن الصحابه، لكن لبيك اجابه بعد اجابه وكانه لسان حاله كما قلت يقول وعجلت اليك ربي لترضى والخير في يديك ومنك وإليك، في دلالة على أن الإنسان ما دام في خير فهذا الخير ليس منه ولا من ذكائه ولا من فعله، بل كل خير هو فيه من الله جل وعلا. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال جل وعلا وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما بكم من خير، الشيخ الإسلام يقول ما مني شيء ما لي شيء ما بي شيء، يعني انا ما انا الذي فهمت هذا الفهم، الله فهمني. وكان يمرمز نفسه في الصلاه يقول يا معلم ابراهيم علمني وانا فاهم سليمان فهمني، يعمل بقول الله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله والخير منك واليك، يعني من الله جل وعلا، ويرد الفضل الى الله جل وعلا. فمن اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح لن يتذلل ولن يميل قلبه الا الى الله جل وعلا، ولن يرى مستحيلا في هذه الدنيا بحسب الاحوال، اذ الممكن والمتاح والمستحيل تحت قاعدة مهمة جدا، وهي كل ذلك تحت قدرة من؟ قدرة الله جل وعلا. وأن أبا بكر نفسه رضي الله عنه وأرضاه أصبح خير هذه الأمة بعد نبي الله بمن؟ بالله جل وعلا. فإن كان من فضل الله فنحن نصنع في فضل الله جل وعلا. فيجرك هذا الحديث إلى الطمع الكبير في فضل الله. إن كان الطمع مذموم في كل شيء فهو ممدوع كل المدح في الدين. فتطمع طمعا كبيرا في الله جل وعلا، ان اردت ان تكون شهيدا فاطمع في ربك، ان تكون عليا فاطمع في ربك، ان ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى فاطمع في ربك واعلم ان الخير كله بيد الله جل وعلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وشوقا الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، يعني يجرنا الحديث الى الكلام على مساله الفتن التي تاتي تطرا وتجعل الحليم حيران. ما حال المرء في الفتنه؟ حال المرء في الفتنه حالان، الحال الاول ان ينفرد العزله، ان يعض على اصل شجره، الا ان يرى الخير في الخلطه، فان لم يرى ذلك فالعزله. وانا اقول من الان العزله هي افضل شيء، لكن العزله القلبيه لا العزله الجسديه، لا العزله القلبيه الروحانيه، انت تكون مع الناس بجسدك لا بروحك، روحك في السماء تحلق وقلبك معلق بالعرش، وجسدك مع البشر تامر معروف وتنهى عن منكر تصبر على اداهم، ثم بعد ذلك قلبك معلق بالعرش. هذه الحاله الاولى لابد كل انسان ان يتمرس عليها الان. الحاله الثانيه ان تتمنى النوم، ان لم ترى الخير فيك، وان لم ترى انك تقدم لدين الله جل وعلا، وان لم ترى انك ستصبر على هذه الفتنه التي تاتي تطرى على هذه الامه، انت تتمنى الموت من هذه الفتنه، تتمنى الموت، نعم تتمنى الموت في غير فتنه، وهذا استثناء من الاصل العام الذي اصله التشريع او الشرع العام، وهو النهي عن ايه؟ عن تمني الموت. في هذه الحاله لك ان تتمنى الموت، تخشى على نفسك من الفتنه، على دينك من الفتنه، تتمنى الموت. والدليل على ذلك من الكتاب سيدنا يوسف ماذا قال؟ نعم ماذا هو؟ ايش قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت، يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت، خشيت على نفسها من فتنة الدين، هم يتهمونها بالولد، من اين اتيت بهذا؟ ما كان ابوك ما اتى وما كانت امك بغية، فهي تمنت الموت في هذه الفتنة. ايضا الدليل الثاني نعم ايوه هذه خشيت على نفسها من ايش؟ من فتنة الدنيا فتمنت الموت. فالإنسان ممكن يتمنى الموت في حال الفتنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في غير فتنة مضلة. هذا آخر ما استنبط من فوائد لهذين الحديثين، ونكمل بإذن الله الكلام عن هذه الصفة والفوائد المستنبطة من تحديث الأسبوع القادم.